بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في تصور التفريق بين الصوم والصلاة، فيلتزم مثلا بأن الصلاة فيلتزم مثلا بأن الصلاة يبتدئ وقتها بسقوط القرص واستتاره، فإذا غاب قرص الشمس والستار فقد تحقق دخول وقت صلاة المغرب. أما بالنسبة إلى الصوم فينتظر فيه إلى زوال الحمرة المشرقية، وقد يستدل لاعتبار ذلك بمعتبرة زرارة والتي تضمنت ذكر ثلاثة أنجم، فعندها سوف يقال بأن صحيحة زرارة أو معتبرة زرارة توجب الالتزام بعدم تحقق وقت الإفطار إلا إذا تحقق الفرض المذكور في النص. لو قيل بأن صحيحة زرارة معارضة بالكتاب الكريم وبالتالي نرفع اليد عنها لأن ما خالف كتاب ربنا زخرف اضرب به عرض الجدار، لم نقل، قلنا بعدم تماميته ببيان تقدم. عليه كيف يمكن التعاطي والتعامل مع معتبرة زرارة؟ ينبغي الالتفات إلى أن نصوص الطائفتين اللتين قدمنا والتي تضمنت أن الغروب يتحقق إما بسقوط القرص واستتارة أو أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية قد تضمنت عنوانين. مثلا بعض الروايات قالت بأنه إذا حصل الغروب أو تحدثت عن الغروب من دون أن تتعرض لأن الغروب حكم الصلاة وحكم الصيام، فقالت أن الغروب يتحقق بسقوط القرص. وبعض الروايات قالت بأن الغروب الذي تجب معه الصلاة ويجوز معه الإفطار يتحقق بسقوط قرص الشمس، وبعضها ذكر الحمرة المشرقية. وبالتالي معتبرة زرارة سوف تكون في الحقيقة طرفا من أطراف المعارضة، إذ أن المعروف هو البناء على الملازمة بين وقت صلاة المغرب وبين وقت الإفطار. لو سلمنا بأن هناك وقتا خاصا سوف تكون صحيحة زرارة حينئذ معارضة للطائفتين الأخرين، معارضة لما دل على تحقق الغروب بسقوط القرص، معارضة لما دل على تحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. فإذا كان وجود الأنجم الثلاثة عنوانا آخر يختلف عن العنوانين السابقين فستكون معتبرة زرارة طائفة ثالثة فتعارض كلتا الطائفتين، ولا ريب أن معارضتها لكلتا الطائفتين موجب لرفع اليد عنها لأن كلتا الطائفتين لا يبعد فيهما التواتر ولو التواتر الإجمالي مما يجعلها قطعية الصدور ويجعل معتبرة زرارة خبر آحاد ظني الصدور، وما كان قطعي الصدور لا يعارض ما كان ظني الصدور فيلزم رفع اليد عن. النتيجة أن أحد الأمور التي تدعونا لرفع اليد عن معتبر زرارة هو هذا. أمر آخر أشرنا له في البحث السابق بأن الشيخ الصدوق قد ورد في عبارته إلى ولده أن المقصود من تشاؤم النجوم الثلاثة عبارة عن غيبوبة القرص واستتارة، فإذا تم هذا المعنى الذي ذكره والد الصدوق كان مقتضى ذلك أن المعتبرة لا تفيد أمرا آخر وراء ما تفيده نصوص سقوط القرص واستتاره كما لا يخفى. بالنتيجة هذا ما يمكن أن يذكر جوابا، يعني إما هي معارضة للنصوص الأخرى التي قدمنا والترجيح والتقديم لتلك النصوص، أو أنها مشروحة بأن المقصود بها غيبوبة القرص واستتاره عن أفق الناظر، فلا تكون دالة على أمر آخر يغاير ما ذكر. بالنتيجة لا نتصور فيها معنى آخر. قد يدعى أن الرواية مما أعرض عنه الأصحاب وإعراض الأصحاب يوجب رفع اليد عنها، قلنا غير مرة أن مثل هذا الإعراض مما لا قيمة له. لو أبي عن جميع ما ذكر فإننا سوف نرفع اليد عن معتبر زرارة من باب كونها الشاذ النادر، على أساس خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ذكر في محله أن المرجحات يمكن التعدي عن المنصوصة إلى غير المنصوصة، أو ما يقال بأن الترجيح أمر إضافي فيلتزم بأن كل ما كان شاذا نادرا يرفع اليد عنه. ومعتبرة زرارة بالقياس إلى النصوص الأخرى تعتبر من الشاذ النادر، فيلزم رفع اليد عنها. مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط الاستحبابي بتأخير وقت الإفطار إلى زوال الحمرة المشرقية. إلى هنا يكون الكلام قد تم في تحديد وقت الغروب وأنه سقوط القرص، وإن كان في مورد الشك الأحوط الانتظار لزوال الحمرة، كما أن بالنسبة لوقت الإفطار الأحوط استحبابا الانتظار لزوال الحمرة كما تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي أقرب ما تكون إلى التطبيق على ما سبق وذكر. يتعرض المصنف إلى بيان حقيقة الاختصاص، فيذكر أن المقصود من اختصاص وقت صلاة الظهر بأول الوقت يعني أنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في وقت صلاة الظهر. وبعبارة أوضح، عندما نقول بأن هذا وقت مختص بصلاة العصر بصلاة الظهر، سبق وذكرنا عند الحديث عن وقت الاختصاص بأنها هنا احتمالين. احتمال الأول أن المقصود من الاختصاص عدم صحة وقوع الشريكة في هذا الوقت فلا يصح إيقاعها في هذا الوقت. احتمال الثاني أن المقصود من الاختصاص عدم مزاحمة الشريكة للشريكة في هذا الوقت، فيكون الوقت لهذه الصلاة. الآن عندما نقول بأن هذا وقتا مختصا لصلاة الظهر، يعني لا يجوز إيقاع صلاة الظهر صلاة العصر فيه، أو لا، مقصودنا أن صلاة الظهر مقدمة على صلاة العصر، فيؤتى بصلاة الظهر فإذا فرغ منها أتي بصلاة العصر. عندنا احتمالان سبق وذكرناهما فيما تقدم عندما كان الحديث عن ذلك، فأشرنا إلى أن المعروف والمشهور بين أصحابنا أن المقصود من الاختصاص والمعنى الأول. الماتن كما هو الصحيح أيضا اختار أن المقصود من الاختصاص عدم مزاحمة الشريكة للصلاة ذات الوقت المختص، يعني بأن هذا وقت يختص بصلاة الظهر فلا تزاحمها صلاة العصر. ولو دققنا أكثر يعني لا تكون صلاة العصر مقدمة على صلاة الظهر، إذ أن معنى الاختصاص مراعاة الترتيب بتقديم صلاة العصر على صلاة الظهر على صلاة العصر وصلاة المغرب على صلاة العشاء، لا أن هذا وقت خاص بصلاة العصر حتى صلاة الظهر حتى ينقضي، ثم وقت مشترك ثم وقت خاص بصلاة العصر. لا، المقصود من ذلك إنما هو ملاحظة جنبة الترتيب، فلا تزاحم الفريضة اللاحقة الفريضة السابقة. على أي حال، طبقا لما ذكرت، ذكر الماتن بأن مقصودنا من اختصاص صلاة الظهر بأول الوقت يعني عدم صحة صلاة العصر إذا وقعت في وقت صلاة الظهر عمدان من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح. إلى هنا نقف. أولا، عدم صحة صلاة العصر إذا وقعت في وقت صلاة الظهر، ذلك واضح لأنه من صغريات عدم تحقق وقت صلاة العصر إن شئت على مقالة المشهور، على مختارنا ومختار الماتن فقدان الترتيب، لأن صلاة العصر معلقة على تقدم صلاة الظهر عليها، وبعدم الإتيان بصلاة الظهر يفتقر المقام إلى الترتيب فيبنى على بطلان صلاة العصر. وبعبارة أدق، تقديم صلاة العصر عمدا على صلاة الظهر يوجب البناء على بطلان صلاة العصر لأنه خالف الترتيب المعتبر في المقام. طيب، هذا أمر. فإذا المقصود بالاختصاص هو هذا المعنى. ذكر طبعا الماتن توضيحا فقال: فإذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته. هذه طبعا مبنية على رواية ضعيفة السند، لكنها مجبورة بعمل المشهور، وسيأتي منا إن شاء الله التعرض إلى ذلك عندما يتعرض له بصورة مفصلة. وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها. التفتوا، لو بنينا على مقالة المشهور في حقيقة الاختصاص فالمفروض أنه لا يجوز إيقاع صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة. لماذا؟ لنفترض أن صلاة العصر وقتها من هنا إلى صلاة الظهر وقتها من هنا إلى هنا. معنى الاختصاص اختصاص صلاة الظهر بهذا الوقت، فلا يسوغ للمصلي أن يأتي بصلاة العصر في هذا الوقت، لأن إتيان صلاة العصر في هذا الوقت يستوجب إيقاع صلاة العصر في غير وقتها فتكون باطلا. بعكس ما ندعي، ندعي أن هذا الوقت وإن كان مختصا بصلاة الظهر لكن مجرد الفراغ من أداء صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر أو يدخل الوقت المشترك. ولذا قلنا بأن معنى الاختصاص أن لا تزاحم الفريضة المتأخرة الفريضة السابقة، فتكون الأولوية للفريضة السابقة، فإذا فرغ من الفريضة السابقة فقد دخل وقت الفريضة اللاحقة. ده الفارق بين القولين. ولا يجب تأخيرها إلى مضي مقدار 4 ركعات من أول الزوال. أقول هذا الذي ذكر كما قلت هو أحد المعنيين المذكورين بالنسبة للاختصاص، وهو المستفاد من مطاوي النصوص، وقد عرفنا أن معناه عدم مزاحمة الشريكة للصلاة ذات الوقت المختص. فإذا صلى الظهر قبل الوقت وهو يعتقد صحة أو يعتقد دخول الوقت ودخل الوقت في الأثناء ساغ له حينئذ الإتيان بصلاة العصر مباشرة، بخلاف المشهور القائلون باعتبار الانتظار إلى انتهاء وقت صلاة الظهر. هنا نقطة، إنما يصح ما ذكرنا بناء على الالتزام بصحة صلاة الظهر. أما لو قلنا بأن صلاة الظهر فاسدة غير صحيحة لأنه أوقعها قبل الوقت وإن دخل الوقت عليه فيها، فحينئذ لو أتى بالعصر يكون قد أتى بالعصر مقدمة على الظهر عمدا، والإتيان بالعصر مقدمة على الظهر عمدا توجب بطلان الصلاة. صار واضح؟ إذن إنما قيد ذلك بدخول الوقت في أثناء الظهر على أساس مختار من أنه لو ابتدأ بالوقت قبل بالصلاة قبل دخول وقتها فدخل الوقت عليه أثناءها حكمنا حينئذ بصحة الصلاة فجاز الإتيان بصلاة العصر مباشرة. هذا أمر. تعرض بعد ذلك إلى أمر آخر قال وكذلك لو أقدم على إيقاع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر سهوان فإنه يبنى حينئذ أيضا على صحة العصر ويأتي بالظهر بعدها. كيف؟ لو قدم صلاة العصر على صلاة الظهر تارة يكون تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر تقديم عمدي وتارة يكون تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر تقديم سهوي. كلامنا فيما إذا قدم صلاة العصر على صلاة الظهر سهوا. إذا قدم المكلف صلاة العصر على صلاة الظهر سهوا فلم يلتفت إلى ذلك إلا بعد الفراغ من أداء الصلاة وكان أداء العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر هل يبنى على صحة صلاته أم يبنى على البطلان؟ أما المشهور فقائلون ببطلان الصلاة حينئذ لأنه أوقع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر وذلك قبل دخول وقت صلاة العصر فيكون أداء للصلاة قبل دخول وقتها وهي باطلة. أما بناء على ما بنى عليه الماتن واخترناه من أن معنى الاختصاص ليس ما ذكر وإنما إيقاع الفريضة وعدم مزاحمة الشريكة فحينئذ سوف يلتزم بصحة صلاة العصر ولزوم الإتيان بصحة صلاة ولزوم الإتيان بصلاة الظهر. طبعا أرجع أكرر بأن هذا الذي أفيد من الحكم بالصحة يعتمد على المختار في حقيقة الاختصاص وقد عرفنا أن المختار في حقيقة الاختصاص عدم مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت من باب رعاية الترتيب. خب رعاية الترتيب تختص بصورة العمد والالتفات أما إذا كان الإنسان جاهلا أو غافلا أو ناسيا فلا. يعني مجرد الإخلال في الفرض بالترتيب لا يوجب الالتزام ببطلان الصلاة استنادا لقاعدة لا تعاد من جهة وأيضا لبعض النصوص خلافا للمشهور. المشهور عندما بنوا على البطلان أيضا ملتفتون للا تعاد لكن يقولون بأن أحد الخمس المستثنات الوقت والمفروض أن مصلي العصر قد صلى العصر قبل دخول وقتها نتيجة إيقاعها في الوقت المختص بالظهر فيكون قد أخل بالوقت والإخلال بالوقت يوجب بطلان الصلاة على أي حال. إذا مقتضى لا تعاد الدالة على أن الإخلال بالوقت بما الإخلال بالترتيب عفوا على أن الإخلال بالترتيب لا يوجب البطلان يستلزم الحكم بصحة الصلاة. خب هذا من جهة. كذلك يمكن أن نتمسك لذلك بمعتبرين في المقام. الأول وهو صحيح زرارة الوارد في الباب 63 من أبواب مواقيت حديث واحد 290 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الرواية طبقا لهذا الطريق من الصحيح الأعلى جدا. هناك طريق آخر محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذا الطريق ليس فيه من يتوقف فيه إلا محمد بن إسماعيل أستاذ الشيخ الكليني وتلميذ الفضل بن شادان، فمن هو؟ هل المقصود به البندقي النيشابوري أم المقصود به البرمكي؟ السيد الخوئي بنى على وثاقة محمد بن إسماعيل لتعينه في البرمكي النيشابوري، لكن الجزم بأحد هذين الأمرين صعب، ولذا التوقف في المرويات التي تكون واردة عن طريق محمد بن إسماعيل. يكفينا الطريق الثاني وهو الطريق الأول المذكور في الوسائل لإثبات اعتبار الرواية. الرواية لا كلام إذن في سندها، معتبرة سندا بل صحيحة، كلامنا في دلالتها. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك، إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن، فأذن لها واقم ثم صلها ثم صلي ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. وقال أبو جعفر: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها، أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ذكرت صلاة فاتتك متى صليتها. شاهدنا الآن. وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي الظهر. لاحظوا: وأنت في الصلاة أو بعد فراغك. فيستفاد من ذلك أن تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر نسيانا وسهوا لا يوجب الإخلال أو البطلان بالصلاة، لأنه إنما يكون قد فوت الترتيب، والترتيب كما قلنا قبل قليل أمر ذكري وليس أمرا واقعيا. يعبد هذا المعنى أيضا صحيحة الحلبي أو مضمرة الحلبي. صفحة 292. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر. فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ما حكم الإمام بأن الصلاة الأولى التي صلى باطلة، وإنما حكم الإمام عليه السلام بأن يجعل الصلاة الأولى التي صلى هي صلاة الظهر مثلا، ثم يأتي بعد ذلك للصلاة الثانية. الرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أن الكلام فيها من حيث السند، إذ أن سندها قد اشتمل على محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ممن وقع الاختلاف فيه كثيرا حتى تباينت أو تعارضت وتعددت آراء الرجالي الواحد أو الفقيه الواحد في شأن. مثلا العلامة له في محمد بن سنان أكثر من رأي بين الاعتبار على وثاقته وبين البناء على عدم وثاقته. على أي حال كلام بينهم. مثلا من أعلامنا المعاصرين السيد الحكيم أطال الله في بقايا ابني على وثاقته، بينما سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وسل من تلامذته بانون على عدم الوثاقة. خب، فإذا وجود محمد بن سنان مانع من البناء على وثاقته على اعتبار الرواية لما بني في محله على عدم وثاقة محمد بن سنان. أيضا قد يمنع الاستناد للخبر كونه مضمرا، إذ أن الحلبي لم يصرح باسم الإمام عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى، فبالتالي إضمار في المقام. يأتينا بحث هل أن المضمرات حجة أم أن المضمرات ليست بحجة، أم يفصل من خلال ملاحظة حال المضمر. إذا لم يكن المضمر شأنه أن يروي عن غير الإمام عليه السلام كان ذلك سببا داعيا للبناء على اعتبار المضمرات. أما لو كان الراوي ممن يمكن له الرواية عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فلا ريب عندها في عدم اعتبار مضمراته. إذن لابد أيضا من ملاحظة هذا الجانب، ما هو المختار في المضمرات؟ هل يبنى على حجية المضمرات أم لا؟ يكفينا على أي حال للبناء على المدعى معتبرة زرارة أو صحيحة زرارة التي قدمنا. النتيجة إذن البناء على ما ذكر بأنه إذا قدم العصر على الظهر سهوا صحت الصلاة ثم أتى بعد ذلك بصلاة. يقول الماتن: وإن كان الأحوط استحبابا إذا قدم الظهر على العصر سهوا فصلى العصر أن يجعل الأولى ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر. وجه هذه الفتحة واضح، مقتضى وجه هذه الفتوى عفوا واضح، مقتضى صحيحة زرارة التي قدمنا البناء على ذلك. إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي العصر. فانوها الأولى أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، وهو يستلزم البناء على وجوب العدول بالصلاة الأولى إلى كونها صلاة الظهر مثلا والإتيان بصلاة الثانية صلاة العصر. لكن المشكلة أن صحيحة زرارة لم يعمل بها مشهور أصحابنا، إذ لم يعرف القول بما ذكر إلا من صاحب العروة رضي الله تعالى عنه، ومن قبله بعض كلمات المحقق الحلي، أما قبل ذلك فلا. وكأن هذا يكشف عن وجود إعراض من قدماء أصحابنا عن الرواية، فإن بني على أن الإعراض عن الرواية يوجب سقوطها عن الحجية أو لا أقل يكشف عن وجود خلل مانع من الاستناد إليها، أمكن عندها رفع اليد عن معتبر زرارة في الدلالة على وجوب ما ذكر. نعم، يمكن القول أنه لا مانع من الالتزام بمؤداه بناء على الاستحباب، فيقال بأن الأحوط استحبابا العدول بالصلاة الأولى إلى الظهر ثم الإتيان بأربع بنية الأعم من الظهر والعصر علي. فإذا هذا منشأ الالتزام بالاحتياط الاستحبابي. يذكر أيضا مورد، قبل أن أشير لهذا المورد أود أن ألفت النظر لأمر وإن ذكرناه في الدروس السابقة، بأنه بناء على ما قدمنا في تعريف الاختصاص لا يلزم من ذلك عدم صحة أي صلاة من الصلوات الواجبة أو المستحبة في الوقت المختص. مثلا هذا وقت مختص بصلاة الظهر، يجوز لي أن أقضي فيه صلاة العصر التي كانت علي بالأمس أو قبله، يجوز لي فيه أن آتي بالصلوات المستحبة. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن المقصود من الاختصاص عدم مزاحمة الفريضة الحالية للفريضة التي اختص الوقت بها، أما الإتيان بصلوات أخرى لا يضر ذلك في تحقق العمل. خب، أشار بعد ذلك إلى أمر وهو ما إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر، قبل أداء صلاة الظهر عمد إلى أداء صلاة العصر في الوقت المشترك سهوان، يعني فوت الترتيب، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر أم كان التذكر في الوقت المشترك. مع ذلك يلتزم بالحكم بالصحة في هذا المورد. لماذا؟ لأننا لا نتصور موجبا للبطلان إلا من خلال الإخلال بالترتيب، وقد تقرر في محله أن الترتيب شرط ذكري وليس شرطا واقعيا بمقتضى النصوص، فلا يوجب الإخلال بالترتيب البطلان، كما يمكننا أيضا أن نتمسك بحديث لا تعاد، فإنه قد تضمن أن الإخلال بالترتيب بعنوان عام لا تنقض السنة الفريضة، تضمن أن الإخلال بواحد من الخمسة المذكورة هو الذي يوجب بطلان الصلاة، أما الإخلال بغير ذلك ما لم يكن عمديا فإنه لا يعد سببا داعيا إلى إيجاب البطلان. إن شاء الله واضح كلامي. أشار بعد ذلك إلى أن ما ذكرناه من بيان حقيقة الاختصاص جار بعينه بالنسبة إلى اختصاص صلاة المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها، فيدخل بعد ذلك الوقت المشترك ليمكن أداء صلاة العشاء، كما أن ما ذكرنا من إيقاع صلاة العشاء الظهر العصر مقدما على صلاة الظهر والبناء على الصحة جار لو قدم العشاء على المغرب. أخيرا ذكر بأنه إذا تضيق الوقت المشترك، زين، مثلا المرأة علمت بأن الحيض سوف يفاجئها أو مثل ذلك، إذا تضيق العلم أو إذا تضيق الوقت المشترك فبحيث لم يكن واسعا إلا لإحدى الفريضتين إما الظهر أو العصر، فهنا هل تقدم صلاة الظهر أم تقدم صلاة العصر أم يتخير المصلي بينهما؟ هناك ثلاثة احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول البناء على أن التقديم يكون لصلاة الظهر على صلاة العصر، يعني يتعين الإتيان بصلاة الظهر، وقد اختاره الماتن ومن قبله هو مختار السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. الاحتمال الثاني أن يكون المتعين هو الإتيان بصلاة العصر وليس المتعين الإتيان بصلاة الظهر. الاحتمال الثالث أن يكون المتعين في المقام التخير، بمعنى يكون المكلف مخيرا بين الإتيان بصلاة الظهر وبين الإتيان بصلاة العصر، وإن شئت قل إن مقتضى التخيير يعني أن المكلف إن شاء أن يجعلها ظهرا جعلها، وإن شاء أن يجعلها عصرا جعلها. هذه ثلاث احتمالات: أن يكون المتعين هو الإتيان بصلاة الظهر، اثنين أن يكون المتعين هو الإتيان بصلاة العصر، ثلاثة أن يكون المكلف مخيرا إن شاء أن يأتي بصلاة الظهر وإن شاء أن يأتي بصلاة العصر. كل واحد من هذه المحتملات الثلاثة له دليله، مثلا القول بالتخيير بين صلاة الظهر وصلاة العصر يستند إلى دعوى المزاحمة بين الصلاتين، الصلاتان مشتركتان في الوقت، الصلاتان كلاهما صالح للوقت، فإذا تقع المزاحمة بين الصلاتين بين صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا ونحن على يقين بأنه لا مجال لرفع اليد عن كلتا الصلاتين، فعندها تتعين وظيفة المكلف في كونه مخيرا إن شاء أن يأتي بالظهر وإن شاء أن يأتي بالعصر، فالمقام مقام تخير حينئذ. إذن الاستناد للمزاحمة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي مثل هذا التقريب. بيان كلام السيد الخوئي وما يرتبط به وبيان الوجه الأول وهو اعتماد الظهر كما اختاره السيد الماتن أطال الله في بقاء، أو القول الثاني وهو اعتماد العصر فيكون المعيار على أن الصلاة التي يطالب المكلف الإتيان بها في مثل هذا المورد هي صلاة العصر، بيان هذه الأمور بأكملها وما يتعلق بها نحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.